صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده اداب ان اذن له في استدانته ببيع او قرض لانه ضر الناس بمعامله، والا يكن استدان باذن سيده فما استدانه في رقبته. يخير سيده بين بيعه وفدائه من اقل من قيمته او دينه ولو اعتقه، وان كانت العين باقيه ردت ربها كاستدائه، اي اخذه وديعه فيخلفها وارش جنايته وقيمه مجلفه فيتعلق ذلك وقيمه متلفه فيتعلق ذلك كله برغبته. ويخير سيده كما تقدم، ولا يتبرأ مأذون له بدراهم ولا بنصوة، بل بإهداء مأذون وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف، ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف من قوته صدقة من قوته ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره، وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة، أو يكن بخيلا أو تشك في رضاه. وكذا بفتح الواو وكسرها تقول، تقول وكد أمري إلى الله، أي فوضه إليه. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فيما تدخله النيابة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته، وإلا يكن استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته. يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو اعتقه. خذنا هذا ولا نعم. طيب، يقول يخير سيده، وهذه جناية العبد، هذا سبق جناية العبد. إذا جان العبد فالجناية تعلق برقبته، قيمة الجناية أو عرش الجناية تعلق برقبة العبد وليس للسيد، إذا لم يكن للسيد يد في هذا. فإذا تعلقت برقبة العبد يكون العبد هو الوفاء، يكون العبد هو الوفاء لها. ها، ثم السيد مخير، ما دام العبد عبده هو مخير بين أن يدفع هذه القيمة عن العبد ويكون العبد له، وبين أن يدفع العبد برمته، العبد بشحمه ولحمه يدفعه إلى المجني عليه، وإما أن يبيعه ويقضي أرش الجناية ونحوه. قال يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو اعتقه. قوله ولو اعتقه، هذه العبارة ليس بظاهرة، ولهذا يقول في الحاشية، يقول ظاهره أنه مخير فيما ذكره، وهو غير مراد. مخير بأي شيء؟ يعني بالأقل من قيمته أو دينه ولو اعتق العبد. هل واضح لا؟ لكن يقول المصنف غير مراد، لأنه إذا اعتقه لا يمكن تسليمه، بل يلزمه الذي عليه قبل العتق وهو الأقل. على كل حال، هذه الجناية إذا تعلقت بالعبد فإن السيد يخير بين هذه الأمور. قال: وإن كانت العين باقية ردت لربها، يعني العين التي اشتراها العبد أو استدانها بدون إذن السيد، إذا كانت باقية موجودة، ها، ترد لصاحبها وجوبا، لأنه لا يزال مالك لها، لأن شراء العبد غير صحيح، شراءه غير صحيح، فترد لصاحبها، ردت. ولهذا قال المصنف ردت، ولم يقل ها فسخ البيع أو بطل البيع، لأن أصل البيع ما تم، العقد غير صحيح، ولهذا قل ردت لربها. قال: كاستداعه، يعني كما لو أن العبد أخذ وديعة بدون إذن سيده، فيجب عليه أن يرد الوديعة لصاحبها، يجب أن يرد الوديعة لصاحبها. قال كاستيداعه، كاستيداعه أيضا قولك كاستيداعه يريد أن يمثل في مثل ما سبق، سبق إذا أخذ دين، إذا أخذ دين يتعلق الدين برقبة من؟ العبد. طيب إذا أخذ العبد وديعة، إذا أخذ العبد وديعة فإن ثم تلفت هذه الوديعة ثم تلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن السيد. طيب يتعلق الضمان برقبة العبد. طيب الوديع المودع، نعم يا أبا أحمد، يا أبا أحمد ماذا قلنا نحن؟ قلنا عرش الجناية يتعلق برقبة من؟ طيب ما معنى هذا؟ هل معنى نقول العبد روح سدد ما عليك؟ لا، نقول الآن السيد مخير بعبده بين الأمور ها الثلاثة، صح ولا لا؟ مثل البايع الوديعة، إذا العبد أخذ وديعة ثم تلفت عنده ها يتعلق الضمان برقبة من؟ العبد. طيب قال العبد أنا لم أتعدى ولم أفرط، ومعلوم أن الوديعة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهنا قال أنا لم أتعدى ولم أفرط، ماذا نقول؟ نقول يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط. لماذا؟ لأن العبد ليس له أن يأخذ وديعة بدون إذن سيده، مثل الشراء والبيع ليس له أن يأخذ وديعة بدون إذن سيده، لكن لو أخذها بإذن السيد ها فإن الضمان يكون على من؟ على السيد إن تعدى أو فرط. قال كاستيداعه أي أخذه وديعة فيتلفها، فيتلفها فإنه يكون عليه، يكون أرش الجناية برقبة العبد. قال وأرش جنايته وقيمة متلفه فيتعلق ذلك كله برقبته. وأرش جنايته يعني إذا جان العبد على أحد، جان العبد على عبد آخر فكسر يده، جنى على سيارة ها فصدمها، الآن عندنا أرش جناية، صح ولا لا؟ أرش جناية الآن يتعلق بمن؟ برقبة العبد، برقبة العبد. فالسيد مخير إما أن يدفع الجناية ويبقى عبده عنده، وإما أن يبيع العبد ويخرج أرش الجناية من قيمة العبد، وإما أن يدفع العبد لصاحب الجناية لمن وقعت عليه الجناية يقول خذ العبد مكانه هذا. قال وأرش جنايته وقيمة متلفه، لو أتلف شيئا، أتلف طعاما، أتلف أمتعة، أتلف سيارة، أتلف شيء على صاحب البيت أو على صاحب هذا المال أتلفه، قيمة المتلف تتعلق بأي شيء؟ في رقبة العبد، قيمة المتلف تتعلق في رقبة العبد. مثل أن إنسان الآن مر في السوق مثلا، السوق وأتلف ثلاجة، أتلف ثلاجة يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها. طيب إذا أتلفها العبد ها قيمة المتلف هذا أين يكون؟ في رقبة العبد. فإما أن يدفع السيد قيمة الثلاجة ويأخذ عبده ويبقى عبده في ملكه، وإما أن يبيع العبد ويدفع قيمة الثلاجة من قيمة العبد ها، وإما أن يدفع العبد صاحب الثلاجة يقول هذا بدل قيمتها، واضح لا؟ طيب قال وأرش جنايته وقيمة متلفه فيتعلق ذلك كله برقبته، ويخير سيده كما تقدم، يخير بالأمور الثلاثة، بالأمور الثلاثة. طيب إذا كان قيمة العبد أقل من أرش الجناية، هل على السيد شيء؟ لا، السيد ما عليه إلا قيمة العبد، باع العبد بعشرة آلاف ريال وقيمة الجناية عشرين ألف، ما الذي على السيد؟ ها عليه هالعشرة فقط، أما العشرة الأخرى نقول الله يرزق، واضح ولا لا؟ لأن السيد ما له ذنب، الذي جانا عبده فتعلقت برقبة العبد، لكن لا نقول الضمان على العبد، العبد ما عنده عشرين ألف يدفعها، انتبهوا لا يمكن نقول الضمان للعبد، نقول العبد نفسه ها هو قيمة هذا التلف برقبته فقط، فإن بيع بأكثر أو أقل هو الذي يدفع مقابل هذا الأرش وهذه الجناية، واضح؟ أما لو قلنا من ضمان العبد فهذا خطأ، لأن العبد ليس له مال حتى يضمن، العبد مملوك هو نفسه مال فكيف يضمن؟ لكن إذا قلنا تعلقت برقبته، مثل لو قلنا الشخص أرش جنايته أو الفلوس الذي هو يريد متعلق برقبة هذا البعير، هذا البعير له، عرفتم؟ لأن العبد يعتبر كذاب، يباع ويشترى. قال ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة، ولا يتبرع المأذون له. مر معنا أن المحجور عليه يؤذن له ببعض المال ليتصرف، لكنه يتصرف بقدر ما أذن له، واضح ولا لا؟ ولا يتبرع. لو أراد أن يتبرع بخمسمائة ريال بألف ريال ما يملك التبرع، لا يتبرع ولا كسوة، لا يتبرع بدراهم بأموال ذهب فضة، ولا يتبرع أيضا بكسوة يشتري ملابس للناس ويتبرع. لماذا؟ لأن أصلا هو ممنوع من التصرف، ممنوع، إنما أذن له لأجل أن أن يختبر فقط. قال بل بإهداء مأكول وإعارة دابة. إهداء المأكول بشرط أن يكون المأكول هذا لا يتضرر هو من دفعه. إذا كان ما عنده إلا خبز واحدة نقول ما يتبرع بها المحجور عليه، الذي أذن له في التصرف المحدود ما عنده إلا خبزة واحدة ما يتبرع بها، لكن تبرع بطعامه عنده غيره لا يتضرر هنا، لا بأس. لماذا؟ لأن الناس تعارفوا بإهداء مثل الطعام، طعام نحوه تعارفوا بإهدائه. وإعارة دابة، إعارة دابة يعني يجوز أن يعير دابة أو يعير شيئا. لماذا أجازوا الإعارة؟ لأنها مضمونة مطلقا، الإعارة مضمونة مطلقا، فلو أعارها فالذي أخذها إما أن يردها وإن تلفت فهي مضمونة مطلقا على المذهب، مضمونة مطلقا على المذهب. وإلا لا يتصرف غير ما ذكر، لا يتصرف من أذن له لا يملك التبرع إلا فيما ذكر، كالطعام اليسير الذي ليس فيه ضرر عليه إذا تبرع به، وكالعارية. قال وعملي دعوة، وعملي دعوة بلا إسراف، بلا إسراف يعني أذن له بالتصرف فلا بأس أن يدعو عشاء خاص، جلسة خاصة. لماذا؟ لأن هذا مما تعرف الناس عليه، مما تعرف الناس، يشري له لحم أو دجاج ونحوه ويصنع طعام مختصر ويدعو عليه الناس، لا بأس، ما نمنعه، ما نمنعه، وإن كان ما أذن له في هذا، لكن قد جرى العرف بالتسامح، قد جرى العرف بالتسامح. وعمل دعوة، وعمل دعوة ولا دعوة؟ دعوة. طيب إذا قل فلان عمل دعوة يعني أنه يدعو الله جل وعلا ولا لا؟ دعوت ربي دعوة وقلت عندي دعوة يعني طعام، صح ولا لا؟ طيب بالفتح لله دعا، والكسر في الأصل الدعاء، دعوة عند المحكمة، والضم شيء صنع للأكل عند الطربي، الضم شيء صنع دعوة يعني طعام، فهنا كل الضم هنا كل نعم لا في التسجيل هذا مثلث، مثلث اسمه مثلث قطرب، يعني يبين بعض الكلمات على شكل أبيات. قال وعمل دعوة بلا إسراف، بلا إسراف. ولغير المأذون له الصدقة من قوته، لغير المأذون له يعني شخص ما أذن له بالتصرف، محجور عليه ولم يؤذن له بالتصرف، له أن يتصدق من قوته، قوته هو لأنه ملكه وتعرف الناس على هذا الأمر فيتصدق من قوته، من قوته، لكنه بشيء يسير جرت العادة به. ما هو الشيء اليسير؟ قال محمد بنحوي رغيف، بنحوي رغيف، يعني مثلا اليتيم له أن يتصدق، لكن هل له أن يتصدق بكيس الأرز الذي عنده في البيت؟ لا، لكن له أن يتصدق بلقمة طعام، برغيف خبز ونحوي، هذا لا بأس أن يتصدق به. ما صح هو نصف ريال واحد ممكن، يعني الشيء اليسير، أما أن يتصدق ما يضر بقوته فهذا لا. قال ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره، أما إذا ضره فلا. يعني مثلا هل محجور عليه الذي لم يؤذن له بالتصرف ما عنده إلا خبزة واحدة أن تصدق بها تضر، فهنا لا، لا يملك الصدقة، لا يملك الصدقة. قال إذا لم يضره. طيب والذي غير مأذون له يستطيع، ما عنده إلا رغيف واحد يتصدق بها لا بأس، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن الذي لم يؤذن له بالتصرف هذا ما يملك أصلا، ينفق عليه أنتم ما يقول، فلا يتبرع بشيء يضر في نفقته. قال: إذا لم يضره وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، يقول للمرأة الصدقة من بيت زوجها هذا لا بأس، هذا لا بأس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن للزوجة أجر إذا صدقت من بيت زوجها، وللخازن مثل ذلك، وللرجل بما أنفق، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فالزوجة لها أن تتصدق من مال زوجها، لكن يقول المصنف بذلك، يعني بنحو رغيف، بنحو رغيف ونحو، يعني مثلا لو تصدقت بريال، بريالين لا بأس من مال زوجها، لا بأس لو تصدقت. قال: ما لم تضطرب العادة، إذا اضطربت العادة فليس لها أن تتصدق. ما هي العادة؟ يعني عادة الناس الآن بعضهم يمنع زوجته وبعضهم لا يمنعها، بعضهم يمنعها من الصدقة من ماله وبعضهم لا يمنعها. فقد تكون العادة عامة وقد تكون خاصة. عامة هذا الناس كلهم غير منضبطين، هذا يأذن وهذا لم يأذن، هنا ما تصدق لأن العادة ليست منضبطة. وقد تكون العادة خاصة في هذا الرجل، الرجل هذا لا نعلم عنه، مرة يمنع ومرة يأذن، فهنا ليس لها أن تتصدق من ماله. لكن إذا علمت أنه يأذن وجرت العادة أنه يأذن فهنا لا بأس. قال: ما لم تضطرب العادة، ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلا، إذا كان الزوج بخيلا فإن الزوجة يحرم عليها أن تتصدق من مال زوجها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والمال مال الزوج. فإذا كان بخيلا ها علم أنه لا يأذن، علم أنه لا يأذن فلا يحل، لا يحل الصدقة من ماله. قال: أو تشك في رضاه، فإنه يحرم أيضا، تشك يعني تقول: أنا ما أدري والله هو يرضى أو ما يرضى إذا صدقت من ماله. ها فالأصل ما هو الأصل؟ ها الأصل احترام المال، الأصل احترام المال وعدم الأخذ منه. فإذا شكت هل يرضى أو لا يرضى، هل يأذن أو لا يأذن، فالأصل المنع، الأصل المنع، ولا يجوز له أن تصدق من ماله، ولا يجوز له أن تتصدق من ماله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة، باب الوكالة. قال المصنف: بفتح الواو وكسرها، يعني الوكالة والوكالة، الوكالة والوكالة بفتح الواو وكسرها، وكسرها. قال: التفويض، التفويض هذا في اللغة، هذا الوكالة في اللغة، التفويض والحفظ، التفويض والحفظ بفتح الواو وكسرها التفويض. تقول: وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، أي فوضته إليه. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، انتبهوا للتعريف. استنابة جائز التصرف، إذن فهمنا أن الوكالة نيابة، الوكيل ينوب عن الموكل، إذن هي نيابة. قال: جائز التصرف، ما هو جائز التصرف؟ الحر، البالغ، العاقل، الرشيد، هذا هو جائز التصرف، الحر، البالغ، العاقل، الرشيد. الحر ضده العبد، العبد لا يملك أن يوكل، والعاقل ضده المجنون، المجنون لا يوكل، والبالغ ضده الصغير، الصغير لا يوكل، والرشيد ضده السفيه، السفيه لا يوكل. إذن لابد أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف. قال: مثله، ها يعني يوكل شخص مثله، فيوكل رجلا ها حرا بالغا عاقلا رشيدا، لابد أن يكون هذا، فلا يوكل مجنون ولا يوكل صغير ولا يوكل. قال: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني فيما تدخله الوكالة. أما الذي لا تدخله الوكالة ما تصح، الذي لا تدخله الوكالة لا تصح، وستمر معنا، سيمر معنا الأشياء التي لا تدخلها الوكالة. لكن لو وكل إنسان أن يصلي عنه ها ما تدخل النيابة، هذا ما تصح الوكالة، واضح ولا لا؟ ونحوه، كل شيء لا لا تدخل النيابة فإنه لا تصح الوكالة فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن كافعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه. المصنف هنا يقول تصح الوكالة بكل قول، والبيع قال صح بكل قول وفعل، البيع له صيغة قولية وصيغة فعلية، الوكالة مصنف ها أخبر بالقول فقط، لأن الفعل قد لا يدل على الوكالة، الفعل قد لا يدل على الوكالة، لأن كذا قلت مثلا بالقول وكلت فلان أن يبيع هذه السيارة، قلت أن يبيع سيارتي فقام وركبه وذهب، ما نعلم الآن هل سيبيعها أو لا، واضح لا؟ فالمصنف ذكر القول ولم يذكر الفعل، فقال تدل بكل قول يدل على الإذن في الوكالة، لكن الصحيح ها أنا تدل أن تدل أنها تصح بكل ما دل على الوكالة، سواء قول أو فعل، سواء قول أو فعل أو كتابة وغيرها، كل ما دل على الوكالة فإنها تصح به، وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام وغيره، هذه قاعدة أن كل ما دل على العقد فإنه يصح، فإنه يصح. ممكن نجد مثالا، نعم، إنسان الآن أخذ ملابسه يذهب بها إلى المغسلة، أعطيت أنت ثوبك وأنت ساكت ما تكلمت، مديت على الثوب وأخذه، ها ما المفهوم الآن؟ ها أنه وكيلان يذهب به إلى المغسلة ها ويرده، صح ولا لا؟ إذن هنا تصح ولا ما تصح؟ تصح، وعلى هذا تصح الوكالة بكل ما دل عليها، كل ما دل عليها، لكن إذا لم يحصل الدلالة عليها فلا، إذا كان الفعل مثلا لا يدل على الوكالة نقول يمنع الفعل في هذه الحالة. قال تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن كافعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه، يعني نحو هذا الكلام. وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط، تصح الوكالة مؤقتة، تقول مثلا أنت وكيلي بعد شهر، أنت وكيلي في المسجد إذا سافرت بعد أسبوع أنت وكيلي في المسجد ونحو، يجوز هذا مؤقتة بوقت، أنت وكيلي إذا دخل رمضان إلى آخره. ومعلقة بشرط أنت وكيلي إذا دخل رمضان، أنت وكيلي إذا قدم الحج ونحو، هنا علقتها بشرط، وإنه يصح، تصح الوكالة معلقة كما تصح منجزة، وتصح أيضا مؤقتة، وتصح مؤقتة بوقت. قال كوصية، الوصية صح أن تكون معلقة، ها إن صار كذا فأنت وصي، إن صار كذا فأنت وصي، هنا معلقة فلا بأس. قال وإباحة أكل إذا أثمر النخل فكل منه، ها أبحت له معلق، إذا جعت فكل، إذا حصل كذا فكل إلى آخره، هذا كله معلق، وهذا جائز، هذا جائز، لأن الأصل ها عدم إباحة الأكل، الأصل عدم إباحة الأكل، لكنه جائز هنا معلقا. قال كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء، ها إذا نقل القاضي فلان فأنت مكانه، ولاية قضاء، إذا نقل فلان فأنت مكانه، والإمارة، قال وإمارة مثلها، إذا حصل مثلا لفلان شيء فأنت الأمير. والدلالة على هذا كل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد ها فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الإمارة، علق ولاية جعفر بموت زيد، مو زيد، فتصح هذه الأمور، تصح هذه كلها. قال كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة، يعني وولاية إمارة. قال ويصح القبول على الفور والتراخي، عقد الوكالة من أوسع أبواب العقود، فيشترط في العقود شيء لا يشترط في الوكالة. يقول ويصح القبول على الفور والتراخي، ها قال وكلتك بالشيء الفلاني وكلتك وش الوان؟ قال قبلت الوكالة. هنا على الفور، هنا على الفور، واضح هلا؟ طيب قال وكلتك بالشيء الفلاني، وكلتك، قال والله ما أدري أنا مشغول ما أستطيع، ها هو من بكرة؟ قال خلاص طريق قبلت الوكالة. تصح لما تصح؟ تصح. فالوكالة تصح على التراخي وتصح على الفور. قال ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة. قال وكلتك في بيع هذا الشيء، وكله في بيعه ثم باعه بعد سنة، يصح لما يصح؟ يصح يصح. أو قبل الوكالة بعد سنة يصح، وقبل الوكالة بعد سنة فإنه يصح. قال فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت قبلت. قال وكلتك بعد شهر، ها قال قبلت، والوكالة متى؟ ما هي بالآن، بعد شهر معلقة، فإنه يصح، فإنه يصح. فلا يشترط، لا يشترط اتصال الإجاب والقبول، ولا يشترط أيضا اتصال الإجاب والقبول بوقت الوكالة، بل يصح أن تكون معلقة ويصح أن تكون مؤقتة كما سبق. قال بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة ويبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت قبلت. هنا القبول حصل على الفور. قال بكل قول أو فعل دال عليه، يعني دال على القبول، بكل قول أو فعل دال على القبول يقول بكل قول يدل على الإذن. ثم قال هنا يصح القبول. طيب المصنف يقول القبول ها يصح بالقول والفعل، يصح بالقول والفعل، لكن مجرد الوكالة لا تصح بالفعل، لا تصح إلا بالقول، وقد سبق أنها تصح بكل ما دل عليها. قال بكل قول وفعل دال عليه، أي على القبول، لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم، كان بفعلهم. قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، لكن الوكيل ها موكل بفعله، واضح لا؟ فلو قال له، لو أعطاه السيارة بدون كلام، أعطاه السيارة ليبيعها، الفعل هنا ما يدل، صح ولا لا؟ لكن لو قال وكلتك بالسيارة ثم أخذها وذهب وباعها، وباعها، حصلت الوكالة ولا ما حصلت؟ ها متى علمنا الوكالة؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل، فدل على صحتها. واستدل المصنف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكلائه. النبي صلى الله عليه وسلم وكل أناس بقبض الزكاة، وكل أناس بقبض الزكاة، ها ماشى مسكته، والآن ولي الأمر يرسل الجباه في الزكاة، يرسلهم ويمشون، صح ولا لا؟ إذا قبضوا الزكاة ها هذا دلالة على أنهم قبلوا الوكالة، فدل القبول بفعلهم لا لا بقولهم. ولذا يقول المصنف لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم، كان بفعلهم، يعني مثل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أناسا لجباية الزكاة، أرسل أناس لإقامة الحدود، أرسل أناس كما أرسل الجعد، أروح بن الجعد البارقي اشتري له شاة واشترى، يعني الوكالة حصلت من القابل، من محل القبول، حصلت بالفعل، واضح لا؟ لكن لم تحصل من الوكيل بالفعل، لم تحصل من الوكيل بالفعل، واضح لا؟ لكن الموكل تصح الوكالة منه بالفعل. قال لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم. قال في المبدع، يعني وكلوا ناس أن يأتون بالزكاة من اليمن مثلا، من اليمن، متى كان فعلهم؟ كان متراخي عن الوكالة بزمن، ثم بعد ذلك لما قبضوا الزكاة دل على صحة الوكالة، دل على صحة الوكالة. قال ويعتبر تعيين الوكيل، يعتبر تعيين الوكيل، هذا أذهب الجمهور ما في إشكال، هذا بجمهور العلم يعتبر تعيين الوكيل، يعتبر تعيين الوكيل، فلا يصح أن يكون مجهول، لا يصح أن يكون مجهول، لأن الوكالة حق، الوكالة حق. فلو قال وكلت رجلا يبيع سيارتي، وكلت رجلا، ما صحت الوكالة، ما صحت الوكالة. وماذا يترتب على هذا؟ ماذا يترتب من الثمرة؟ ها لو قال وكلت رجلا أن يبيع السيارة ثم أخذها رجل وباعها يصح بيعه؟ لا لا يصح، لأن باع ما لا يملك وليس وكيلا، وكيلا. لكن لو أن أمامه 5 رجال أو 4 ثم قال وكلت رجلا ويقصد من هؤلاء الأربعة، فهنا يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه معين، معين 4 كلهم يكفي واحد منهم. قال ويعتبر تعيين الوكيل ومن له إلى آخره. ثم قال ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه. يقول من له التصرف في شيء، هذه قاعدة، هذه قاعدة. الإنسان لا يوكل ولا يوكل ها إلا فيما يملك التصرف فيه، أقصد فيما له التصرف فيه، فيما له التصرف فيه. انتبه، هذه قاعدة. الشخص لا يوكل غيره، لا يوكل غيره ها، ولا يتوكل هو لغيره إلا فيما له التصرف فيه، إلا فيما له التصرف فيه. واضح لها؟ طيب، قلت لك وكلتك أن تبيع سيارة زيد، مش حكم الوكالة هنا؟ ها تصح؟ وكلتك أن تبيع سيارة زيد ما تصح. لماذا؟ لأن الأصل ليس له التصرف في هذا الشيء، ما يبيع ملك غيره. واضح لها؟ ومثل لو وكله في مجهول أو وكله في محرم. طيب أيضا هو هل يتوكل فيه؟ ما يتوكل. لو قال أنا أتوكل عنك ببيع سيارة زيت يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. فالقاعدة أن الشخص لا يكون وكيلا ولا يكون موكلا إلا في شيء له أن يتصرف فيه. انتبهوا، لأن الوكيل فرع عن الأصيل. انتبهوا، الوكيل ها فرع عن الأصيل، فما يملكه الأصيل يملكه الوكيل، وما لا يملكه الأصيل لا يملكه الوكيل، لا يملكه الوكيل. واضح الله؟ قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه والتوكل فيه. يقول ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكل، التوكيل فيه والتوكل فيه، أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة، لانتفاء المفسدة. لأنه إذا توكل فيما له التصرف فيه ما عندنا مفسدة، وإذا توكل في شيء لا يملك التصرف فيه عندنا مفسدة ولا ما عندنا؟ عندنا مفسدة، عندنا أخذ مال للغير، عندنا خصومة ونزاع واعتداء على مال الآخرين إلى آخره، ففيه مفسدة. كما أن الأصل نفسه، الأصل الأصيل لو تصرف حصلت مفسدة، فكذلك ها فكذلك الوكيل. قال أي جاز يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة، لانتفاء المفسدة. والمراد فيما تدخله النيابة. الآن بيّن لك هذه القاعدة، بيّن لك القاعدة. ما هي القاعدة؟ ها الشخص يملك، يملك التوكيل وأن يتوكل هو فيما له التصرف فيه. طيب ما الذي له التصرف فيه؟ ها الذي تدخله النيابة. النيابة لا تدخل إلا فيما يتصرف فيه، وإلا فلا. ولهذا قال والمراد فيما تدخله النيابة، ويأتي، يأتي يعني سيأتي تفصيلها. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. ما ومن لا يصح تصرفه بنفسه، من هنا اسم موصول، يعني والذي لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، نائبه أولى. طيب وكل في بيع حراما مثلا، هو هل يملك البيع حرام؟ لا يصح البيع. طيب لو وكل فيه ما يصح. طيب المحجور عليه لو وكل في بيع وشراء ما يصح. لماذا؟ لأن لا يملكه هو في نفسه. فإذا كان الأصيل لا يملك هذا الشيء فالوكيل من باب أولى. لماذا؟ لأن الوكيل تابع، تابع له وفرع عنه، الوكيل تابع له وفرع عن الموكل. قال ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فنائبه أولى. فلو وكله في بيع ما سيملكه ها ما يصح، لو وكله في بيع ما سيملكه. قلت مثلا وكلتك في بيع الأرض إذا اشتريتها، إذا اشتريتها وكلتك في بيع الأرض إذا اشتريتها، أنا ما ملكتها الآن صح؟ طيب هل يصح أني أبيعها أنا؟ أجيبه ما يصح. هل يصح أني أوكل في بيعها؟ ما يصح. طيب وكلته في بيعها لكن مو ببيعها حتى اشتريها أنا، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ما يصح، لأن الوكالة عقد والعقد لم ينعقد أصلا، العقد باطل من أصله، فلا يصح حتى لو بعد ما تملكتها. فإذا أردت أن أوكله ها أوكله وكالة جديدة. واضح ما هو واضح؟ واضح؟ ها معي؟ طيب قال فلو وكله في بيع ما سيملكه، يعني هو ما ملكه الآن، ما يصح الوكالة، أو طلاق من يتزوجها، لم يصح. لو قال وكلتك بطلاق فلانة إذا تزوجتها ما يصح الوكالة دي. لماذا؟ لأنه هو أصلا ما يملكه، لو طلقها هل يقع منه طلاق؟ لا. فما دام الأصل ما يملك الفرع من باب أول. قال أو طلاق من يتزوجها لم يصح، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. انتبه، المصنف أعطاك قاعدة، ما هي؟ يقول من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، يعني ما يصح صح؟ لكن عندنا أشياء مستثناة من هذه القاعدة، عندنا أشياء في شخص ما يصح أن يتصرفه من نفسه، لكن يصح أن يكون وكيل، وسيضرب المصنف لها أمثلة. واضح ولا؟ ولهذا يقال كل قاعدة لها شواذ، لكن هل هذه شواذ ولا استثناءات؟ استثناءات وليست شواذ. واضح ولا لا؟ نعم. كيف لا؟ إيه العكس، إيه يعني الأصل ما يملك أن يتصرف أصالة، لكن يملك أن يتصرف وكالة. فضرب أمثلة، قال وتصح، هذا استثناء، توكيل امرأة في طلاق نفسها من وغيرها. طيب المرأة أصالة هل تملك طلاق نفسها؟ ما تملكه. ولو أردنا أن نشير على القاعدة، لو وكلها زوجها أن تطلقه، ها صح لو كان ما تصح؟ لا، لو مشينا على القاعدة ما تصح، لكن هذه مستثناة. فإذا وكلها فإنها تملك ذلك، لو قال وكلتك بطلاق نفسك فإن الوكالة تكون صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها جعل ذلك لنسائه، جعل ذلك نسائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهن، خيرهن إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهن فاخترن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليهن، هل تبقى معه أو تنصرف. واضح لا؟ فهذا يدل على أن المرأة إذا وكلت في الطلاق أن الوكالة جائز، سواء طلاق نفسها أو طلاق غيرها. لو وكلها الزوج على أن تطلق زوجته الأخرى، أو وكلها زوج امرأة أخرى على أن تطلق زوجته، فالمرأة عاقلة رشيدة تصح الوكالة. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. انتبه، وأن يتوكل واجد الطول. الآن الأمة هل يصح الحر أن يتزوجها وهو يملك الطول؟ الطول مهر الحرة، أنت الآن تملك مهر حرة، هل يصح أن تزوج أمة؟ لا، حرام، ما يجوز، صح ولا لا؟ طيب هناك شخص آخر ما عنده مهر الحرة بحاجة إلى زواج الأمة، فوكلك، قال وكلتك أن تتزوجني ووكلتك عني في زواجي من فلانة، يصح لما يصح؟ يصح، مع أنه أصالة، هل يصح منه؟ ها لا يصح. واضح المبادرة. الآن الأخ جمال أراد أن يتزوج امرأة من دولة أخرى، صح ولا لا؟ وهو ما يستطيع أن يسافر، ولا ما ودك؟ الثاني يجيب مشاكل، ها؟ طيب فما يستطيع أن يذهب، فاتصل على شخص هناك وقال وكلتك أن تعقد لي على فلانة، فالوكيل يذهب عند المأذون ويقول قبلت نكاحها لفلان، صح العقد. ولهذا يقول العلماء يصح أن يتولى الشخص طرف العقد، يصح أن توكل الولي أبوها نفسه، تقول اعقد لي على بنتك وكلتك، فيقول أبوها زوجت بنتي لفلان وقبلت نكاحها له، صح الوكالة هنا. ها واضح ولا لا؟ طيب الشخص الذي عنده غنى ما يجوز له أن يعقد على أمة، صح ولا لا؟ لكن هناك شخص فقير ما يملك مهر الحرة، فقال يا أخي وكلتك أن تعقد لي على الأمة، فذهب هذا الغني وقبل نكاح الأمة لفلان الفقير الذي لا يجد الطول، ما حكم العقد؟ صحيح، مع أن الأصل هل يملك العقد لنفسه؟ لا، هذا من الاستثناء الثاني. الاستثناء الأول ما هو؟ وكال المرأة في طلاق نفسه. الثاني ها، أن يتوكل من عنده طول، من عنده مال وقدرة، لشخص لا يملك مهر الحرة ويعقد لها عليه. ها، وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. الأمة تباح لمن؟ تباح لمن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول أن لا يجد مهر الحرة، الشرط الثاني أن يخشى العنت، يخشى الزنا. عرفتم؟ طيب لماذا الحر ما يجوز أن يتزوج أمة؟ نعم؟ لا ها، لأن الولد يتبع أمه، فإذا أتى بولد صار رقيقا. ولهذا الإمام أحمد يقول إن الحر إذا تزوج أمة رق نصفه، يعني صار ولده منها عبد، ما يكون حر. ولهذا ما يجوز أن الحر يتزوج الأمة إلا إذا لم يجد مهر الحرة ويخشى الزنا، يخشى العنت، هنا يجوز. طيب هو الآن غني يستطيع الزواج حرة، لكن توكل لشخص تباح له الأمة فصار وكيل له، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا الاستثناء ها الثاني. وغني لفقير في قبول زكاة، الغني ما يجوز أن يقبل الزكاة، ما تحل له الزكاة، لكن يجوز أن يتوكل للفقير ويقبض الزكاة للفقير، وهذا يحصل عندنا كثيرا في زكاة الفطر، فقراء يوكلون أغنياء، ها جمعية البر وش الموظفين اللي فيها؟ ما هم أغنياء ويتوكلون في زكاة الفطر. إذن الغني حرام عليها أن يقبل الزكاة، لكن له أن يقبلها وكالة، هذا الاستثناء الثالث. وغني لفقير في قبول زكاة وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، هذا كما مثلت لكم بالأب، يعني إنسان خطب أخت شخص، أخت شخص، وقال يا أخي وكلتك أن تكون وكيل عني في زواجي من أختك، فذهب أخوها إلى المأذون، ولما قال الولي أبوها زوجت بنتي فلان، قال أخوها ها قبلت نكاحها لمن؟ لفلان، مع أنها محرم له ولا يحل له نكاحها، لكن هنا مستثنى، هنا مستثنى. إذن هذا كم؟ هذا مثال رابع. قال وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، لأجنبي. قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود. بالنسبة للوكالة في الحقوق تنقسم إلى ثلاث أقسام أو لها ثلاث أحوال، لها ثلاث أحوال. الحال الأولى، حال الأولى أنها تصح الوكالة مطلقا، تصح الوكالة مطلقا، يعني من عاجز وغير وغير عاجز تصح الوكالة مطلقا. ها شرع المصنف في هذا، شرع فيما تصح الوكالة فيه مطلقا، هذا هذا الحال الأولى. الحال الأولى ها أن الوكالة صحيحة مطلقة، صحيحة مطلقة. ما هي حقوق الآدميين؟ حقوق الآدميين وحقوق الله أيضا كما سيأتي بعض الأمثلة كالزكاة والحج إلى آخره، لكن هنا ها حقوق الآدميين، هذا الأمر الأول. قال ويصلح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع جميع العقود. قال لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء، وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها إلى آخر، هذه كلها يصح الوكالة فيها. الشراء وكلتك أن تشتري لي كذا، وسائر العقود كالإجارة وكلتك أن تستأجر لي البيت الفلاني أو وكلتك أن تؤجر بيتي، كله صحيح. المضاربة ها أعطاه 50,000 قال خذ، وكلتك أن تذهب وتدفع لفلان مضاربة، هذا لا بأس. أو العكس تقول وكلتك لتقبض من فلان 50 لأضارب بها، هذا كله صحيح. قال والإبراء، والإبراء تقول وكلتك أن تذهب وتبرئ فلان من الدين الذي لي عليه ونحوه، ونحوها في معناه، في معناه يقول في الحاشية كالإقرار والضمان والشركة والوديعة والجعالة والمساقة، كلها تصح بالوكالة، كل هذه العقود تصح بالوكالة. قال والفسوخ، والفسوخ كالخلع والإقالة والعتق والطلاق إلى آخره، تقول يوكل شخص قال وكلتك أن تفسخ نكاحي من زوجتي في المحكمة، هذا يصح. نعم الوقت طيب. قال كالخلع والإقالة. الإقالة هي فسخ البيع. الإقالة فسخ البيع. إنسان اشترى منك سيارة ثم قال يا فلان أقلني، أقلني يعني ما أريد السيارة ما أريد البيع، فوكلت شخصا قلت وكلتك أن تذهب لفلان وتلغي البيع، تفسخ البيع، هذه تسمى إقالة، تصح الوكالة بها. قالوا والعتق، تقول وكلتك أن تعتق عبدي فلان، تعتق عبدي، هذا يصح الوكالة. والطلاق كما مر معنا، وكلتك أن تطلق زوجتي إلى آخره. قال لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بالطريق الأولى. يعني جميع الأمثلة السابقة ها تجوز الوكالة فيها ابتداء، كما أنها تجوز الوكالة في النكاح ابتداء تجوز في الطلاق، كما أنها تجوز في البيع ابتداء تجوز في الفسخ، وهكذا. قال لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى، بطريق الأولى. والرجعة، والرجعة يعني يصح التوكيل في الرجعة، شخص طلق زوجته ثم وكل شخص أن يراجعها، وكل شخص أن يراجعها، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. قال وتملك المباحات من وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. تملك المباحات، مع أن هذه المسألة المباحات مختلف فيها، يعني مثل إنسان الآن قال شخص وكلتك تذهب، إذا ذهب البر قال وكلتك أي كمة أي فقع أي زبيدي تملك طلع من الأرض لي وكلتك، هنا يقول المصنف تصح وكالة، مع أن بعض العلماء يقول هذه لا مجال فيها الوكالة، لأن الإنسان إذا وجد المباحات ملكها أصلا، كيف تخرجها أنت من ملكه؟ أنت ما تملك تخرجها. يعني لو وكلها الآن قال وكلتك إذا ذهبت وأخذت العشب الموجود في البر أو زبيدي وغيره إذا أخذته فهو لي، هذه وكالة ما هي بوكالة. طيب بعد ما أخذه قال ما لم يعطيك، يقول لمن؟ يقول له، لأنه يملك المباحات، لكن المصنف يمثل على أن العقد في هذه الأمور جائزة. قالوا تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات، يعني يقول وكلتك أن تحيي هذه الأرض عني. قال لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، يقول هذه الأمور تملك مال، تملك مال بسبب لا يتعين على هذا الأمر، بسبب لا يتعين على هذا الأمر، فجاز كالابتياع. كالابتياع، الابتياع ما هو؟ الشراء، ابتاع اشترى، اشترى، يقول هذا كالشراء، وإن كان، وإن كان يملك الحشيش والصيد ونحوه بدون عوض لكنه كالشراء لأنه اكتساب، فتصح فيه الوكالة، تصح فيه الوكالة. قال لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع، كالابتياع. قال للظهار، هذا الحال الثانية شرع المصنف في الحالة الثانية، يعني الذي يمنع مطلقا ما تصح الوكالة فيه مطلقا، هذا الأمر الثاني الذي لا تصح الوكالة فيه مطلقا، فلو وكل ما صحت الوكالة، لو وكل ما صحت الوكالة. طيب لماذا لا تصح الوكالة هنا؟ لأنه أمر محرم، فكيف يوكل في أمر محرم؟ هو حرام عليه، هو حرام عليه، إذن حرام أن يوكل فيه، حرام أن يوكل به. قال للظهار، يعني ما يجوز أن يقول لشخص وكلتك أن تظاهر من زوجتي، ما يصح، لأن الظهار أصلا حرام عليه هو، واضح ولا؟ وما كان محرما لا يجوز الوكالة به. قال للظهار لأنه قول منكر وزور، لأنه قول منكر وزور. قال واللعان، أيضا اللعان ما يجوز، لو وكل شخص أراد أن ينفي الولد أو اتهم زوجته فوكله أن يلعن عنه في المحكمة، هذا لا يجوز، لأن اللعان محرم، اللعان محرم. قال والأيمان، قال وكلتك أن تحلف عني، الأيمان ممنوعة، واحفظوا أيمانكم، فلا يصح. والنذور، وكلتك أن تنذر عني، النذر مكروه، هذه كلها ما تصح الوكالة فيها. والقسامة، والقسامة، قسامة إذا قتل شخص لا يعلم منه قتيله هيأخذ منهم 50 يمين، لو وكلك وكله قال أحلفك أن تقسم عني وتحلف عني، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه متعلق بالشخص نفسه، متعلق بالشخص نفسه، وهو أيضا إنكار الاعتراف إذا كان هو القاتل إلى آخره، فلا يصح هذا. قال والقسم بين الزوجات هذا لا يصح أيضا مطلق, يصح المطلق لأن القسم متعلق ببدن الزوج لا يملكه غيره, القسم متعلق بالزوج لا يملكه غيره. قال والقسم بين الزوجات والشهادة, قال وكلتك أن تشهد عني, ما يصح شهادة لابد أن يأتي هو ويبديها, لا يصح أن يوكل بالشهادة. قال والرضاع, لا يصح أن يوكل بالرضاع, لو امرأة قالت وكلت فلانة أن ترضع هذا الطفل ها ما صحت الوكالة, لأنه ما يصير محرما لها, يصير محرما لمن ها لمن رضع منها, فلا تصح الوكالة, لا تصح الوكالة. قال والالتقاط, والالتقاط قال وكلتك في اللقطة, وكلتك أي لقطة تجدها فهي لي, ما تصح. لو شخص وكله في اللقطة فوجد قلما أو وجد 1000 ريال ساقطة فأخذها, ما تصح الوكالة لأن اللقطة لمن ها لمن وجدها, لقطة لمن وجدها, وليست اللقطة انتبهوا كما ذكر المصنف ليست كالمباح, لا اللقطة ورد النص فيها أنها لمن وجدها يعرفها فهي له, فلا تأخذ من ملكه, ولهذا ما تصح الوكالة, ما تصح الوكالة. قال والشهادة والرضاع والالتقاط والاغتنام يعني الغنيمة, الغنيمة لو قال وكلتك أن تأخذ نصيبي من الغنيمة ما تصح الوكالة ها, لماذا؟ لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة, الغنيمة لمن شهد الوقعة, فلو وكل واحد ما حضر المعركة ما صحت الوكالة, فهذه الأمور ما تصح الوكالة فيها مطلقة, ما تصح الوكالة فيها مطلقة, سواء الوكيل قادر أو عاجز, سواء الوكيل قادر أو عاجز. قال والاغتنام والغصب هذا ما يصح لأنه محرم, وقال وكلتك أن تغصب مال فلان وتأخذه عني, ها يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. قال والجناية, الجناية وكلتك أن تضرب فلان وتقطع يده أو تفقع يده, ما يصح هذا كله حرام. قال فلا تدخلها النيابة, فلا تدخلها النيابة, لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها محرمة, هذه الأمور كلها محرمة لا تجوز ابتداء, ابتداء فكيف يوكل بها, كيف يوكل بها؟ ثم قال رحمه الله تعالى وتصح الوكالة أيضا إلى آخره, إلى آخره. هذا الأمر الثالث, هذا الأمر الثالث, الحالة الثالثة بالوكالة التي تصح عند العجز, تصح عند العجز, إلا أنه استثنى أمور ما ذكر المصنف لا يشترط العجز, لكن من حيث الأصل, من حيث الأصل أن الوكالة في العبادات عند ها عند العجز, هذا من حيث الأصل. قال وتصح الوكالة أيضا بكل حق لا تدخله النيابة من العبادات, هذا الأمر الثالث الذي يصح عند العجز. لكن تفرقة الصدقة ها والذهاب بالزكاة والوفاء بالنذر هذا لا يشترط عند العجز, انتبههم معي, لماذا؟ لأن الغرض من الزكاة ومن الصدقة ومن ذبح النذر إذا نذر ها الغرض إيصال هذا الشيء للفقراء, إيصاله, فكونك توصلهم بنفسك أو بغيرك هذا لا أثر له, هذا أنتم معي. وإلا من حيث الأصل الوكالة بالعبادات لا تصح إلا إذا عجز, إذا عجز عنها, واضح؟ الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.